بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. لازلنا بحمد الله تعالى ومنه علينا نتدارس ونتذاكر في آياته، وتحديدا في سورة الإسراء، سورة بني إسرائيل. وهذه مدارسة لا بد للمؤمن أن يحتسب ما فيها عند الله عز وجل، أن يحتسبها أجورا، وأن يحتسبها طلبا للعلم، وأن يحتسبها ليلقى بها ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. أن يحتسب أن المدارسة والتأمل والتدبر أمر مطلوب حض الله عز وجل عليه، فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعليه أن يحتسب هذا التدبر، وعليه أن يحتسب هذه الوقفات ليلقى الله عز وجل يوم القيامة، وبين يديه من الأعمال الصالحة ما يشفع له عند ربه عز وجل. سورة الإسراء كما مر معنا هي السورة التي بين الله عز وجل فيها السنن، وهي السورة التي بين الله تعالى فيها أسباب النجاة من الهلاك ومن العذاب في الدنيا قبل الآخرة. وبدأ الله عز وجل فيها فيما وقفنا عنده بذكر الأمور التي تنجي حقيقة من عذاب الله عز وجل إذا ما وقع، أو كتب الله تعالى عليهم العذاب، ماذا ينجي من عذاب الله عز وجل، وما الذي يكون سببا في استثناء المؤمنين وفي خروجهم من دائرة العذاب التي يوقعها الله عز وجل على من فسق وكفر وفجر من المخلوقات. فكان في رأس الأمر وفي مقدمته ألا نجعل مع الله تعالى إلها آخر بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وليس المعنى مقتصرا على خصوص الشرك المخرج من الملة، وإنما كما قلنا كل مطاع من دون الله عز وجل هو في حقيقة أمره إله آخر. كل مطاع من دون الله عز وجل هو في حقيقة أمره إله آخر، أي اتخذه الإنسان إلها آخر من حيث يدري أو لا يدري، من حيث يعلم أو لا يعلم. وقد لا يكون هذا الفعل مخرجا له من الملة، لأن الخروج من الملة والكفر الذي يخرج من الملة له شروطه، لكنه بطاعته لغير الله تعالى على حساب طاعته لله عز وجل، هذا أمر يجعله متخذا مع الله إلها آخر، ولو في جزئية من الجزئيات، ولو في شيء من الأشياء. كل جنس معصية أو كل معصية هي جنس شرك مع الله عز وجل، هي جنس اتخاذ إله آخر. ولو كان كما قلنا ونعيد، ولو كانت هذه المعصية لا تخرج من الملة لكن المطاع إله، ولا يطاع مطلقا إلا الإله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نضع هذا في الحسبان، وأن الله تعالى أمر أمرا عاما يعم به جميع المؤمنين جميع الناس: لا تجعل مع الله إلها آخر. من ذلك وعلى رأس ذلك ألا تنسب له ما لا يليق به، ألا تنسب له الولد، ألا تنسب له الأنداد، ألا تنسب له الأمثال، ألا تنسب له الأشباه، ألا تنسب له الشركاء، ألا تنسب له الشفعاء إلا بإذنه. هذا كله مما نزه الله تعالى نفسه عنه. ولا يزال الله عز وجل يبين هذه المسائل في هذه السورة حتى تتضح تماما، لأنها كما قلنا هي في رأس المنجيات، أن تسبح الله عز وجل، وهذا هو التسبيح، أن تنحي كل عيبة وكل نقيصة وكل رذيلة عن الله سبحانه وتعالى كيفما كانت وبأي شكل كانت. وهذا هو تسبيح الله عز وجل، أن تعلم كيف تنزه ربك عما لا يليق به سبحانه وتعالى. من الأمور التي سيبدأ الآن في الحض عليها وفي بيانها بيانا شافيا، الأمر الذي قال الله تعالى فيه: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وقلنا هذه البداية، بداية قارئ القرآن أن الله سبحانه وتعالى يجعل بينه وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وسيأتينا لماذا عبر عنهم بهذا اللفظ أو بهذه الصفة، ولم يقل جعلنا بينك وبين المشركين. كل من لا يؤمن باليوم الآخر، كل من لا يؤمن بالآخرة مشرك كافر بالله عز وجل، لكنه ما عبر عنهم بهذا اللفظ، وإنما عبر عنهم بأي لفظ؟ جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فلا بد لهذه من علم ومن أمر كان سببه أن عبر الله تعالى عنهم بهذه الصفة. فكل من لا يؤمن بالآخرة، قارئ القرآن بينه وبينه حجاب مستور، بمعنى أنه محجوب عنه، مستور عن نظره، ولو رآه فإنه لا يبصر ما فيه، ولا يسلط عليه، ولا يستطيع أن يكون عليه سلطانا، ولا ولا ولا ولا، فيكون مجنبا لسلطته ولسطوته ولإذلاله ونحو ذلك، بل وربما لا يراه في الأصل ولا تقع عيناه عليه في الأصل. جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورة. الأمر الثاني قال: وجعلنا على قلوبهم، الهاء على من راجع؟ على الذين لا يؤمنون، ما زال يتكلم عن نفس الصفة، عن نفس الفئة. قال: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فحرم الله تبارك وتعالى كل من لا يؤمن بالآخرة، حرمه من أن يفقه شيئا من القرآن، وهذه فيها وعيد شديد لمن أعرض عن فهم القرآن، ولمن أعرض عن تدبره وأعرض عن التأمل فيه، فيها وعيد شديد: لعل الله عز وجل رآك لا تستحق ذلك فصرفك عنه وصرفه عنك. ففيها وعيد وفيها تهديد لكل من أعرض عن ذكر الله عز وجل، أن يكون من جنس هؤلاء، أن يكون عنده جنس هذه الصفة. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فحذار من أن تكون من هؤلاء، أن تعرض عن ذكر الله تعالى أو أن تعرض عن كتاب الله عز وجل وألا تقبل عليه إقبال الظمآن على الماء البارد. إذن وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، فلا يستحقون أن يسمعوا ما ينبغي أن يسمع من القرآن، ولو سمعوه فإنهم لا يفقهونه، ولا يستحقون أن يفهموه، ولا يستحقون أن يتدبروا فيه، ولا يستحقون أن يعلموا ما فيه من الأسرار ومن اللطائف ومن العلوم، وقد حرم الله تبارك وتعالى كثيرا من الناس من هذا لأنهم لا يستحقون. وهذه نعمة لا يعلمها حقيقة إلا من ذاقها. يحرم منها أو يحرم الله تبارك وتعالى منها من يراه لا يستحقه، لأن الفهم الذي أودعه الله عز وجل في القرآن والعلم الذي أودعه الله عز وجل في القرآن علم ينبغي أن يكون له أهله وأن يكون له من يستحقه، فإن صرف العبد عنه فهذا يعني أنه لا يستحقه بكل بساطة. إذن وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. الآن جاءت يعني نهاية الآية تبين أمرا موجودا في كل مشرك على وجه الأرض. إذا ذكر كما قال تعالى في الزمر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب من؟ قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، نفس الصفة. إذن الرابط بين الأمرين أن كل من لا يؤمن بالآخرة مشرك بالله، وكل مشرك بالله لا يؤمن بالآخرة. إذن في رابط بين الأمرين. فقال تعالى في الزمر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ففي رابط بين الأمرين. فهنا كان يتكلم عمن؟ كان يتكلم عمن لا يؤمنون بالآخرة. قال وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. في آخرها قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إذن لا يريدون أن يذكر الله وحده، إنما يريدون معه شركاء، يريدون معه شفعاء، يريدون معه أندادا، يريدون مع إلى آخره. فهذا الذي يريدونه هل هو ناتج عن عدم إيمانهم بالآخرة، أو أن عدم إيمانهم بالآخرة هو الناتج عن شركهم بالله عز وجل؟ لا بد من رابط بين الأمرين، أو أن أحدهم سبب الآخر. فخلاصة المعادلة أن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يحبون أن يذكر الله وحده، والذين لا يحبون أن يذكر الله وحده لا يؤمنون بالآخرة، والذين لا يحبون أن يذكر الله وحده لا يؤمنون بالآخرة. وفي القرآن نظائر هذه كثير جدا في القرآن، حتى أن الله تعالى قال مثلا إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى. ما علاقة هذا بهذا؟ يعني ما علاقة الذي لا يؤمن بالآخرة أن يسمي الملائكة تسمية الأنثى؟ يعني هو لو سماها تسمية الذكر كان في يعني ما في مشكلة؟ إذن في رابط أيضا بين الأمرين، أن هذا الذي لا يؤمن بالآخرة يسمي الملائكة تسمية الأنثى. هذه سنأتي عليها إن شاء الله في مكانها. هنا يقول الذي لا يؤمن بالآخرة لا يحب أن يذكر الله وحده، فما الرابط بين الأمرين؟ لا سيما أن هذه ستكمل معنا في شرح لها. وكما قلنا ما من موضع يطرح الله تعالى فيها تساؤلا أو يطرح الله تعالى فيه إشكالا يثير تساؤل المؤمن إلا وسيكون الجواب أين؟ في نفس الحوض في نفس المكان، نفس الواحة التي أنت فيها لا تغادرها، ابق معها فسترى الجواب إن شاء الله تعالى شافيا كافيا. طيب، إذن ولوا على أدبارهم نفورا، فينفرون إذا ما ذكر الله وحده كما قال اشمأزت قلوبهم، اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. فما الرابط بين الأمرين؟ كما قلنا المرة الماضية، لو أنك سألت مشركا فقلت له ملك تدخل عليه بأن ليس بينك وبينه إلا أن تفتح الباب، افتح الباب تدخل على الملك وتسأله ما تشاء، أو ملك تحتاج حتى تراه عشرات وعشرات الوسائط وتتكلم مع فلان وتتكلم مع فلان وتتوسط من فلان وتترجى فلانا وتقبل يد فلان حتى ترى الملك، أي الملكين أحب إليك؟ أي الملكين أحب؟ أي يعني واحد عاقل سله ملك تدخل عليه هكذا، تفتح الباب وتدخل، السلام عليكم أيها الملك، عندي 1 2 3 4 وتعد أشياءك وحاجياتك. أو أن ملكا لا تدخل عليه إلا بعد أن يعني كما يقال طلوع الروح. أي الملكين أحب إليك؟ سيقول ملك أدخل عليه مباشرة خير وأفضل، وهذا يعني هذا يعني أنه ملك يقضي الحاجات وليس بيني وبينه وسائط. سأله سؤالا آخر، ملك تسأله مباشرة، ملك تسأله مباشرة، تقول له أريد كذا وأنت تتكلم معه وجها لوجه، أو ملك تحتاج أن تسأل الشفيع ليسأل الشفيع الآخر ليكون الشفيع الثالث معكما، ثم يكون حتى يصل الأمر والسؤال إلى الملك حتى يقضي الحاجة وقد لا يقضي الحاجة. أي الملكين أحب إليك؟ ملك يخاطب مباشرة ويسأل مباشرة خير من ملك يسأل عبر شفعاء، حتى ولو كانوا غير شركاء، مجرد أنك جعلت شفيعا أو شريكا أو وساطة بينك وبين الملك هذا أمر متعب، أمر متعب. طيب إله ترفع يديك إليه وتسأله دون أي وساطة خير، أم إله ينبغي أن تدخل عليه كل أولياء الدنيا حتى يجيبك خير؟ أي الإلهين خير؟ أي الإلهين أحب إليك؟ إله ترفع يديك إليه وتقول له يا رب وتنتهي المشكلة، ولا حاجة لك لا بفلان ولا بعلان. طيب فعلام يتعب المشرك نفسه، حقيقة سؤال محير، علام يتعب المشرك نفسه، لما يدخل فلانا؟ رب علي لا يستجيب إلا مع علي، رب العذراء لا يستجيب إلا مع العذراء، رب عيسى لا يستجيب إلا مع عيسى، يجب أن يدخل أحد مع حتى يجيب حتى يسمع؟ لا، هم يعلمون وهم يقرون أن هذا الرب هو المهيمن وأنه لو شاء أجاب ولو شاء منع الإجابة، هم يقرون بهذا كلهم، كل المشركين، وما من مشرك إلا ويعلم أن الله عز وجل فوق الكل وأنه يفعل ما يشاء وأنه على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، ما أحد، ما في مشرك إلا ويعلم هذا، مع ذلك تراه يدخل فلانا ويدخل علانا ويوسط فلانا ويوسط علانا، وكأنه يقول أنا أحب أن أتعب نفسي، وكأنه يحب أن يتعب نفسه. ما هو سبب هذا الإتعاب، هذا الشغل الذي لا نفع منه ولا رجاء منه ولا منفعة له، ما سببه؟ سببه رأس الخطيئة. ما هي رأس الخطيئة؟ الدنيا. سببه الدنيا، سببه حب الدنيا وتمسكه بها، يؤدي حب الدنيا في قلبه إلى أن يوسط من الدنيا لله عز وجل أشياء، كراهيته للقاء الله وكراهيته للموت وكراهيته للآخرة جعلته متجذرا في الدنيا، بحيث أنه لو أراد أن يسأل الله وسط أحدا من الدنيا، ولا يريد أن يدخل على الله عز وجل إلا بأن يجعل بينه وبينه دنيا. والشفعاء كلهم من أين؟ من التراب، من الدنيا، كلهم دنيا، فيحب أن يجعل بينه وبين الله ولقائه دنيا، فتراه يبحث عن أشياء دنيوية يدخلها على الله تعالى وتكون وساطة بينه وبين الله تعالى. فحبه للدنيا هو الذي جعله ينسب له الولد، وحبه للدنيا هو الذي جعله ينسب له الشريك، وحبه للدنيا هو الذي جعله ينسب له البنات، وحبه للدنيا هو الذي جعله ينسب له الأنداد والأشباه والوسائط والشفعاء، وكل هذه الأمور إنما كانت نتيجة حب المشرك للدنيا أولا. فحب الدنيا أوصله إلى الشرك بالله عز وجل، حب الدنيا أي أول خطوات الشرك، حب الدنيا رأس الخطيئة، رأس الخطيئة حب الدنيا. كيف يتمثل حب الدنيا في المشرك؟ لا يريد لقاء الله، هذه جنته، هذه أرضه، هذه التي أمر أن يعمرها. ذلك تسأل الناس اليوم حتى تأثر للأسف كثير من المسلمين بهذا، أن الله أمرنا بعمارة الدنيا. من قال هذا؟ الله أمرنا بعمارة الدنيا، الله أمرنا بالعمارة؟ أين أمرنا بالعمارة؟ أمرنا أن نعبده فيها، أمرنا العمارة اللي هي العمارة الإقبال على المسائل المقصود في العمارة. فأين أمرنا الله تعالى أن نعمر الدنيا؟ أين عمارة الدنيا؟ وللأسف بعض المسلمين تأثر بهذا وظن أن من إحدى مهام الإنسان في الدنيا أن يعمرها. لمن تعمرها؟ للورثة ولا للأجيال اللاحقة؟ كل جيل يعمر نفسه. أنت ما أمرت بعمار شيء، أنت أمرت بأن تعمر قلبك بذكر الله، وأن تملأ قلبك بالإيمان بالله، حتى إذا موسست تحت التراب تلقى الله عز وجل وهو عنك راض. هذا الذي أمرت به. أما عمارة الدنيا، وما هذا إلا بسبب حبهم للدنيا، دخل الشيطان عليهم من هذه بسبب حبهم للدنيا وتمسكهم بها. فيبدأ الإنسان هذا من حبه في دنياه، خلاص بدأ يقتنع ولو بطريقة من الطرق وبشكل من الأشكال أن هذه هي جنته، كما قال صاحب الجنتين. ماذا قال؟ قال: ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. وجنته التي فيها هذه هي جنته، وعلى افتراض أنني سأنقلب إلى الله هي هذه، هي أو خير منها. يعني ما عنده شيء أنه اسمه لقاء الله والحساب وكذا وجنة ونار، هذا مسألة يعني أساطير الأولين. هكذا يصل حال المشرك بعد حب الدنيا على درجات ومراحل، فيبدأ حتى يتصاعد ليصل إلى هذه المرحلة من حبه لدنياه وكراهيته للقاء الله. لذلك تجد المشرك دائما على خلاف مع لقاء الله تعالى، على خلاف مع الموت، على خلاف مع الآخرة. فقال: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. من؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، عندهم حساسية من أن تذكر الله وحده. الله وحده يعني آخرة فقط، الله وحده يعني آخرة، يعني ما في دنيا. لا تذكر معه الشفعاء في دنيا، ما زلنا في الأرض، فأذكر الله لأنهم لا غنى لهم عن الله عز وجل، وهم يعلمون أن الله تعالى هو كل شيء، وهو على كل شيء قدير، وهو الذي يجيب، وهو الذي يمنع، وهو الذي يرزق، وهو الذي يحيي، وهو الذي يميت، يعلمون هذا. فما لهم غنى عن الله، ولو كان لهم غنى لاستغنوا عنه. لو كانوا يعتقدون أن لهم غنى عن الله عز وجل وأن الشفعاء تغني، لتركوا الله ولجأوا للشفعاء في كل صغيرة وكبيرة. لكن علموا أنه لا غنى لهم عنه، لكن يعني بدون وساطة ما بيمشي الحال، دون شفعاء ما بيمشي الحال، دون أولاد، دون أنداد، دون بنات. ينبغي أن يكون هناك شيء من الدنيا يذكرنا بالله ويوصلنا إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهي البداية هنا من الدنيا وإلى الدنيا. ثم قال تعالى: ليبين حالهم لما ينفرون. وهو الآن يقعد كما قلنا ليه مسألة اللقاء، لقاء الله عز وجل، ومن يكفر بلقاء الله كيف يرد عليه. قال: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نحن أعلم بما يستمعون به. طب هو الأصل يقول نحن أعلم بما يستمعون إليه، وإلا يستمعون به، ما الذي يسمع به؟ الأذن. نحن أعلم بآذانهم؟ لا. إذن في الأمر في تضمين. شو التضمين؟ فعل مقدر أو صفة مقدرة، في شيء مضمن. نحن أعلم بما يستمعون ويتأثرون به. نحن عارفين لكما كانوا يسمعونك كانوا يتأثرون بما يسمعون، كانوا يعني ينشغلون، كانوا يحركون أفهامهم وعقولهم وأحلامهم، في شيء عم يتحرك، في شيء عم يفكر. لكن الكبر وحب الدنيا منعه من أن يستجيبوا لك. وهذه الآية نزلت عقب استماع ثلاثة من صناديد قريش يومها للنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقرأ القرآن في كل ليلة، فكانوا يسترقون السمع من النبي عليه الصلاة والسلام، وهم أبو جهل ابن هشام، نعم أبو جهل ابن هشام، والأخنس بن شريق، وأبو سفيان بن حرب. فكانوا الثلاثة هؤلاء يذهبون خفية، وكل واحد يذهب بالخفية عن الآخر، يعني الثلاثة ما يجتمعون مع بعضهم، كل واحد يذهب وليخبر صاحبه أنه يذهب خفية حتى يستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يستمع، ففي طريق العودة يلتقون، طريق العودة يلتقون، يلتقي هذا بهذا، ماذا كنت تفعل؟ ولا شيء، لا كنت تفعل، أنت كنت تستمع، أنت كنت تستمع، فيفضح بعضهم بعضا، أنت كنت تستمع لمحمد عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن. فيعود ثم يتعاهدون ألا يعودوا في الليلة القادمة، فيعودون في الليلة القادمة هم الثلاثة أنفسهم، فيعودون في الليلة التي بعدها، فيستمع كل واحد منهم خفية عن صاحبه، ثم لما يرجعون يلتقون، أنت كنت تستمع، أنت خلفت العهد، أنت كذا نفسي. فكل مرة لا يملك أحدهم نفسه إلا أن يذهب ويستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي ليلة من الليالي جاء الأخنس بن شريق، وكان يعني أرجحهم ربما عقلا، فذهب إلى أبي سفيان، قال له: استمعت إلى محمد صلى الله عليه وسلم فما سمعت منه؟ قال: والله يا أخي سمعت منه أشياء عجيبة، منها ما فهمته، ومنها ما لم أفهمه، في أذانهم وقر، في وقر، في أشياء لن يفهمونها حتى ولو كانوا أفصح الناس وأعلم الناس بالعربية وأصولها وضابطها وألفاظها، لكن في أشياء لن يفهموها حتى يفتح الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا من الأمور التي ينبغي أن يؤمن بها المؤمنون، ليعلموا أن كتاب الله عز وجل ليس مفتاح تدبره في العلم وحده، العلم ليس مفتاح التدبر وحده، العلم سبب من أسباب التدبر، مفتاح التدبر أن يفتح الله لك، مفتاح التدبر أن يأذن الله لك، هذا المفتاح الأول. إذا أذن الله تعالى لك بفهمه فقد يفتح الله تعالى فهما في القرآن على من لا علم له، لمجرد أنه يستحق أن يأخذ من هذا الفهم نصيبا. فنحن أمرنا أن نتعلم حتى نفهم كلام الله عز وجل، لكن هل العلم كل شيء؟ يعني إنسان عالم وتعلم وحفظ وأخذ من العلوم كلها، من علوم الأدوات والوسائل وغيرها كلها تعلمها، آن الآن يعني يأتي الآن إلى القرآن يفتحه ويفهم منه كل شيء؟ أبدا. حتى يفتح الله له، حتى يأذن الله له، حتى يفتح الله عز وجل في فهمه ما يفتح، وهذا رزق من الله عز وجل يسوقه إلى من يشاء. فالشاهد أن أبا سفيان قال: فهمت أشياء، في أشياء ما فهمت، مع أنه فصيح وعربي كل شيء، فما فهم. فذهب الأخنس بن شريق إلى أبي جهل، قال: يا أبا جهل، كنت تستمع لمحمد صلى الله عليه وسلم فما قلت؟ قال: والله سمعت كلاما ما سمعت مثله من قبل، وفهمت أشياء. فبدأ يناقشه في قال: اسمع، قال: إنما كنا نحن وبنو عبد مناف أطعموا فأطعمنا، وسقوا فسقينا، وضيفوا وضيفنا، حتى لما تجاثينا على الركب وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يوحى إليه من السماء، ثم أقسم أن لن يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم. إنه من أين سنأتي؟ يعني لما جاءوا يطعمون الحجيج أطعمنا الحجيج حتى نكون معهم في الشرف ونسابقهم في الشرف، جاءوا أطعمنا الحجيج، سقوا الحجيج سقينا الحجيج، ضيفوا الحجيج ضيفنا الحجيج. طيب لما يأتي واحد من بني عبد مناف لهم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي يقول منا نبي يوحى إليه من السماء، من أين سنأتي بنبي يوحى إليه من السماء؟ يعني سبقونا حيث إننا لن نستطيع أن نجاريهم في هذه. فكان سبب أن كفر أبو جهل بمحمد صلى الله عليه وسلم أن لن يستطيع أن يجاري قبيلة بني عبد مناف فيما إذا أقر لهم بهذه النبوة التي خرجت فيهم. الدنيا دنيا سبحان الله. حتى أن رجلا من أقربائه كان يسأله مرة قال في مقالة قالها النبي صلى الله عليه وسلم قال أكذب محمد عليه الصلاة والسلام؟ فقال ويحك. من عم يتكلم؟ أبو جهل. قل ويحك إن محمدا لا يكذب. هذا أبو جهل، إن محمدا لا يكذب. ولكننا كنا ونحن بني عبد مناف، وعدنا القصة، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا كنا تجثينا على ركب فكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يوحى إليه من السماء. فهذه التي ما كانت يعني كانت عقدة عنده، فما آمنا، والله تعالى يقضي ما يشاء سبحانه وتعالى. فقال نحن أعلم بما يستمعون به. نحن عارفين أنهم كانوا يستمعون ويتأثرون به، كانوا يستمعون ويتأثرون، يعني يفكرون في الموضوع. إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى. يستمعون نجوى يعني كل واحد ماخذ خلوة حتى لا يعني يسمع الآخر، أو حتى لا يعلم الآخر أنه قال أنه كان يسمع. وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. بعد كل هذا، بعد كل السماع الذي سمعوه، وبعد كل التأثر الذي تأثروا به، وبعد كل التفكر الذي تفكروا فيه، وصلوا إلى أن يقولوا للمؤمنين إنكم تتبعون رجلا مسحورا. طبعا مسحورا تحتمل معنيين، مسحورا بمعنى أنه أصابه سحر، يعني أصابه سحر فكانت تأتيه الجن وتسحره وتأتيه بالكلام هذا، و مسحور تأتي بمعنى مطعم، تأتي بمعنى مطعم، الذي يطعم في الليل يسمى مسحور، الذي يطعم في الليل يسمى مسحور، منه السحور، السحور هو أكل طعام الليل. فمسحور بمعنى أن يطعم، يعني كيف تتبعون رجلا يأتيه طعامه، يعني محتاج إلى طعام، تتبعون رجلا ضعيفا محتاج، يحتاج إلى طعام ليأكله. فتحتمل المعنيين. وهم كانوا يعني يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بعث معه ملك، وما بعثت معه أنهار، وما بعثت معه، وسيأتينا في في في في في يعني فيما أخذوه عليه، أنت يعني لا معك، لا كنت ملكا ولا كان معك أحد، ولا وتأكل الطعام وتمشي في الأسواق، كيف يعني سأمي برجل يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ ما كانت تعجبهم هذه المسألة. والمعنى الآخر كما قلنا مسحور، أي أصابه سحر وجن. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. الآن الأمثال التي سيضربونها فيما سيأتي هي الأمثال التي سيضربونها، وهو المثل الذي ضربه شقي منهم، قال تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا كفر، كفر بإيش؟ كفر باليوم الآخر، هذا كفر باليوم الآخر، وأن الله عز وجل قادر على أن يحيي الموتى بعد موته. طيب قال انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، يشير إلى ذاك الذي ضرب ذاك المثل، فقال من يحيي العظام وهي رميم. قال وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. إذا بدأ يبين الشبهة الآن حتى يوضحها تماما، هذه شبهة من لا يؤمنون بالآخرة، شبهة من إذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوبهم، شبهتهم وهي شبهة ضاحضة لا شك، ليس فيها شيء، ليس فيها لا برهان ولا علم ولا شيء. الذي الخلق إذا ما صار رميما عظاما ورفاتا، العظام اللي هي العظام خلاص، والرفات هي الجثة التي همدت وما عاد فيها حياة وما عاد فيها لا دماء ولا كذا، وتفتتت وانتهت وبلي أمرها وانتهت. قال أئنا لا مبعوثون خلقا جديدا، بعد هذا سنعاد خلق جديد من أول، يعني من الأول. فقال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. قال تعالى: قل كونوا حجارة أو حديدة، يعني سواء عند الله كيفما تكونون، سواء عند الله تعالى كيفما تكونون، أينما كنتم وكيفما كنتم ومن أي الأشياء خلقتم، الله تعالى قادر على أن يعيدكم كما كنتم. كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم، الذي يكبر في صدورهم، الذي الخلق الذي يكبر في صدور الجبال، إذا ما قيل لأحدهم خلق كبير خلق عظيم أول ما يظن أول ما يفكر فيه يخطر على باله الجبل. فأشار الله تعالى إلى هذا: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. كونوا أي شيء تشاءون، أي خلق يخطر في بالكم كونوا عليه. فالله عز وجل لو كنتم أيا كنتم فسيعيدكم كما كنتم، يعني لو كنتم أينما كنتم وكيفما كنتم فإن الله عز وجل سيعيدكم إلى الخلق الذي كنتم عليه. وكما ثبت عن بعض السلف أنه ذكر ومثل على قدرة الله عز وجل فقال: لو أن الإنسان مات، لو أن الإنسان انقطع به البحر فمات فأكله السمك، أو قال أكله الحوت فلفظ البحر الحوت فخرج إلى الأرض فأكلته الأرض، فقامت أو نبت منه عشب، جاء بعير فأكله فبعره، أخرج الله الإنسان من بعير ذاك. يعني شوف، مات في البحر فأكله السمك، فلفظ البحر السمك إلى الشاطئ إلى الأرض، فتفتت السمك هذا وأكلته الأرض، ثم نبت منه نبات فجاء بعير فأكل النبات فبعره، يخرج الله الإنسان من ذاك الذي بعره، حتى يمثل القدرة أن الله تعالى يعجزه شيء سبحانه وتعالى. فقال: كونوا حجارة أو حديدة، اختاروا أي خلق تريدون أن تكونوا عليه، أو خلق مما يكبر في صدوركم، فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. سيقولون: من يعيدنا؟ يعني ما الذي سيعيدنا إلى الخلق الذي كنا عليه أول مرة؟ قل الذي فطركم أول مرة. وقال فطركم ما قال خلقكم، والفرق بين الفطر والخلق أن الفطر يكون من عدم، وأن الخلق يكون من شيء، وكان خلق الإنسان من طين. الخلق يكون في مادة أولية، في مادة خلق منها، وخلق الله تعالى الإنسان من طين. طبعا الطين خلقه الله تعالى أو فطره من عدم، فلما تقول فطر، كل شيء مآله إلى أن فطره الله تعالى، لكنه قد يخلق شيئا من شيء، قد يخلق شيئا من شيء، كما قال عن عيسى: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيها فتكون طيرا بإذن الله. أخلق من الطين، من الطين كهيئة الطير، فهذه يصح أن تقول أخلق بهذه الطريقة. أما الفطر ليس إلا لله عز وجل، والفطر في الأصل هو الشق، الفطر في أصل اللغة هو الشق، يسمى الفطر الذي ينبت في الأرض يسمى فطرا، لأنه يشق النبات أو يشق الشجر أو يشق الأرض ويخرج منها. ويقول الأعراب فطر البئرة، يعني شقها، فطرها يعني شق البئر، يعني فتح الأرض حتى يستخرج الماء، فهذا معنى الفطر. فما الرابط بين الفطر اللي هو الشق وبين الخلق من عدم؟ الرابط أن ربنا تبارك وتعالى لما خلق الخلق أي فطره كأنه شق العدم فأخرجه، كأنه شق العدم فأخرجه. أنت ما في شيء، ما في شيء، يعني ليس هناك مادة أولية خلق الله تعالى منها، فكان الله وما كان معه شيء سبحانه وتعالى، وما كان لا ماء ولا عرش ولا قلم ولا لوح ولا شيء، كان الله وما كان معه شيء. إذن لما وجدت المخلوقات من أين وجدت؟ أول مخلوق وجد من أين وجد؟ كيف وجد؟ وجد من عدم، وجد من عدم. هذا الإيجاد اسمه فطر، هذا الإيجاد اسمه فطر، فطره الله عز وجل، أي شق العدم فأخرجه من العدم، كأنه شق العدم فأخرجه من العدم سبحانه وتعالى. وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، ولا ينسب إلا لله عز وجل. فقال: قل الذي فطركم أول مرة. هم باعتبار التاريخ الجديد هم مخلوقون من طين، وربما إذا قلت من أو يعني من أجد شيء، هم في الأصل كانوا نطفة لقحت بويضة فخرج جنينا، يعني بداية الخلق. لكن هذه أين كانت؟ كانت في الطين. والطين أين كان؟ كان في، حتى تصل إلى عدم، حتى تصل إلى شيء، إلى أن الخلق ما كان شيئا مذكورا. قال: قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. الإنغاض هو هز الرأس باستهزاء، ويقال الإنغاض يوصف عادة به البهائم، منها النعام، يقال ذكر النعام يمشي أو يركض بإنغاض، يركض بإنغاض يعني يركض هو ويهز رأسه من الأمام والخلف، هذا اسمه إنغاض. فلما ينغضون يعني لما يقولون له من يعيدنا، فيقول الذي فطركم أول مرة، فسيقولون كيف يقولون؟ أي نعم نعم، أي يعني باستهزاء، أي هو سيعيدنا بهذا الشكل. فهذا الإنغاض عبارة عن استهزاء، أي أنهم بصورة المقرين لكلامه لكنهم مكذبون. الصورة صورة المقرين، الإنغاض يعني هز الرأس إلى الأمام، صورة إيش؟ صورة المقر، صورة المصدق، لما يهز رأسه يعني هو موافق على هذا الكلام، لكنهم لا يهزون رؤوسهم رضا وتصديقا، وإنما يهزون رؤوسهم استهزاء. والمستهزئ صورته صورة المصدق وفي حقيقته مكذب، بعكس الساخر. الساخر ترى عليه علامة المكذب، فتراه يضحك ويكذب علانية. والمستهزئ لا، المستهزئ يريك أنه يصدقك، كما قال تعالى في المنافقين، قال: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، لأنهم هم السفهاء. ذكرون لا في المنافقين، أنؤمن كما آمن، لا في السخرية أقصد، الآن تأتي إن شاء الله. بكل حال، فالمنافق يسخر. كيف يسخر؟ يسخر من المؤمنين، يسخر من المؤمنين. كيف يسخر؟ يوحي إليه أنه مصدق له، ولو أنه، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنوا، وإذا خلوا الشياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذه إنما نحن مستهزئون. فالاستهزاء هو أن تبدي له أنك مصدق له. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، آمنا، بمعنى أنه إذا أتى المؤمن المنافق قل له الله تعالى خلق كل شيء، قل خلق كل شيء ما شاء الله، الله تعالى يبعثنا بعد مماتنا، يبعثنا بعد مماتنا، يعني ما شاء الله، يعني يوحي إليه أنه إيش؟ أنه مصدق لكنه مكذب، هذا مستهزئ. الساخر لا، الساخر يعني خلاص يضحك عليه ويكذبه. فهذا الفرق بين الساخر وبين المستهزئ. إذن لما ينغضون رؤوسهم، ينغضون رؤوسهم بأي طريقة؟ بطريقة المستهزئ، يعني كأنهم يصدقون لكنهم لا يصدقون. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. سنعطيكم هيك آية للتفكر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قال تعالى في حكاية الخلق بعد الخلق، قال عز وجل: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. طيب نكتفي بهذا إن شاء الله.